هذا الخلق كانت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عباده غيره ومحبه غيره وطاعه غيره. وهؤلاء المشركون القانون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول: قل افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. مثال ذلك اسم الفناء، فان الفناء ثلاثه انواع: نوع للكاملين من الانبياء والاولياء، ونوع للقاصدين من الاولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشركين. فاما الاول فهو الفناء عن اراده ما سوى الله، بحيث لا يحب الا الله، ولا يعبد الا اياه، ولا يتوكل الا عليه، ولا يضر من غيره. وهو المعنى الذي يجب ان نقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال: اريد ان لا اريد الا ما اريد، اي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالاراده الدينيه. وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى الا ما اراده الله ورضيه واحبه، وهو ما امر به امر ايجاد او استحباب، ولا يحب الا ما يحبه الله كالملائكه والانبياء والصالحين. وهذا معنى قوله في قوله: الا من اتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، او مما سوى عباده الله، او مما سوى اراده الله، او مما سوى محبه الله. فالمعنى واحد، وهذا المعنى سمي ثناء قبل المسمى هو اول الاسلام واخره وباطن الدين وظاهره. اما النوع الثاني فهو الثناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم بفضل انجذاب قلوبهم بذلك لله وعبادته ومحبته ورحمة قلوبهم أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد. لا يخبر بقلوبهم غير الله، فلا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح أقوالهم من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أطلقنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثيرا منهم ما يعلو الا دهمهم من النور، اما حب او خوف او رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء الا عما قد احبه او خافه او طلبه، بحيث يكون عند استغراقه بذلك لا يشعر بغيره. واذا قوي على صاحب الفناء هذا فانه يغيب بوجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد ثناؤها في شروط العبد وذكره، وثناؤه عن ان يدركها او يشهدها. واذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن انه هو محبوبه، كما يذكر ان رجلا القى نفسه في اليم فالقى محبه نفسه خلفه فقال: انا وقعت، فما وقعت خلفي؟ قال: غبت بك عني، فظننت انك اني. وهذا الموضع زلت فيه الامر، وظنوا فيه اتحاد، وان المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. وهذا غلط، فان الخالق لا يتحد به شيء اصلا، بل لا يمكن ان يتحد شيء بشيء الا اذا استحال، وفسدت حقيقه كل منهما، وحصل لاتخاذهما امر ثالث، لا هو هذا ولا هذا. كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، ويحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. وهذا الثناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الثناء، فضلا عن نحو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا الاصطلاح الذي ابتدعه الصوفية بالفناء، ثم تقسيم الفناء إلى كذا وكذا، لا حاجة إليه، ولو أن الشيخ رحمه الله أعرض عنه لكان أولى وأحسن

نعم. أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في مقال ذلك، تقول من جاره؟ فيقول زيد. هذا أمر واضح يعني، ولكن هو يريد أن يبطل كلامهم هذا، يقولون إن ذكرنا الله يكفي، وبعضهم يقول بالخاصة، ما يقول الله يقول هو، لأنه صار عارفا بالله جل وعلا فلا يريد أن يجري على لسانه إلا الله فقط. فإذا كان مثلا هو يعني يقصد به الله فهو الخاص، خاصة الخاصة. أولا هذا غير صحيح الكلام، الثاني أن هذا بدعة، كل بدعة ضلالة، ثالثا أن هذا قالوه لأجل أن عند الوزن والرقص لما صار يرقصون ويغنون يصير موزون، موزون في كلامه. عجيب أنه يكون صار الرقص عبادة وترديد الكلام الذي يريدون منه فقط الوزن الذي يكون متفق مع توقيعاتهم في الرقص. المستعان. نعم. ليس الكلام تاما ولا جمله مفيده ولا يجعله به امام ولا كفر ولا امر ولا نهي، ولم يذكر ذلك احد من سلف الامه، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم القلب بنفسه معرفه مفيده ولا حالا نافعه، وانما يعطيه تصورا مطلقا، ولا يحكم عليه بنفي ولا اثبات، فلم يقترن به من معرفه القلب وحاله ما يفيد بنفسه، والا لم يكن فيه فائده. والشريعة إنما تشرع بالأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون فائدة حاصلة لغيره. وقد وقع بعض الناظر على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الإلحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنهم قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حالا لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغرض ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه البلاد لم يمت إلا على ما قصده ونماه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوحيد الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقى للميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقى ما اختاره بذكر اسم المفرد. والذكر باسم المضر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال هو ما ينبغي أن نقول كذا، نقول الذكر مفرد أبعد عن السنة وأقرب إلى البدعة، بل يجب أن نقول إنه بدعة محضة وضلالة، أو قريب من البدعة فقط، بل هو بدعة وليس من السنة في شيء. السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مفرد يقول الله الله. وقد يحتج محتج بقوله الحديث الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه في آخر الزمان يرفع القرآن ولا يبقى معرفة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هو ذا معناه أنها الله الله هذا أنه ذكر، ولكن مقصوده أنهم لا يعرفون الله جل وعلا ولا يذكرونه، أن ليس هذا شرعا. نعم. أو هو لا ما شو شوه ما نول الكلام حتى نفهم. إنما قال هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا لا حبيبي. نعم. هو والله ما يفهم منه إلا نبح الكلاب. هو والقلب قد يغلي وقد يغلي، وقد صنف صاحب الخصوص في الكتاب سماه الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو يعني